وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في كتابه أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا النوع من الشفاعة الذي ينكره أهل البدع والأهواء، فإن الشفاعة العظمى التي تكون لجميع أهل الموقف هذه لا ينكرها الخوارج ولا ينكرها المعتزلة ونفاة الشفاعة، نفاة الشفاعة لا ينكرون هذا النوع منها. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ذكر في التوسل والوسيلة أن هناك من ينكر حتى هذا النوع من الشفاعة، لأن الشفاعة كما لا يخفى يعني هي في اللغة مأخوذة من يعني الشفع، ومعنى الشفع جعل الوتر شفعا، وأما في الاصطلاح فهي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي على قسمين: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة العامة التي تكون أوسع من الخاصة يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، هذه الشفاعة العامة منها الشفاعة لمن استحق أن يدخل النار أن يخرج منها، هذا نوع. النوع الثاني لمن دخل النار من الموحدين أن يخرج من النار. النوع الثالث شفاعة في رفعة الدرجات، هذه غير خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل له وللأنبياء وللصالحين، ويشفع رب العالمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم يقول الله عز وجل: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي شفاعة أرحم الراحمين. فهذه شفاعة عامة، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أكملها، للنبي صلى الله عليه وسلم منها الأكمل بالنسبة للأنبياء والمؤمنين والملائكة. النوع الثاني شفاعة خاصة لا يشاركه فيها أحد، وأعظمها الشفاعة العظمى، المقام المحمود يوم القيامة وفي عرصات القيامة عند أن يغشى الناس من الكرب ما يغشاهم وتدنو منهم الشمس، فيأتي الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلما جاءوا نبيا قال: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش فيلهم من المحامد والثناء على الله عز وجل ما لم يكن يلهم من قبل، ثم يقال له: أي محمد ارفع رأسك فلتعطى واشفع تشفع. هذا المقام المحمود، الشفاعة العظمى لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم ولا غيرهم. طيب، النوع الثاني من الشفاعة الخاصة شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، كما في صحيح مسلم أن العباس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت عمك أبا طالب فعل وفعل وفعل، هل نفعته بشيء؟ قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنه لفي ضحضاح من النار، عليه نعلان أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه، أو بهذا المعنى. النوع الثالث من الشفاعة الخاصة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: يأتي أهل الجنة جنة فيجدون أبوابها مغلقة فلا يجرؤ أحد على أن يستفتح، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ حلقة باب الجنة ويطرق فيقول خازم من؟ فيقول محمد. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الإمام أحمد رحمه الله اقتصر على نوع واحد من الشفاعة الخاصة، وذلك لأن أهل البدع يخالفون في هذا المعتزلة، والشيعة يقولون بهذا القول، الخوارج يقولون من لقي الله عز وجل بالكبيرة فلا تنفعه شفاعة الشافعين، ويكون مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا ولو كان غير مستحل، أما المستحل فهو محل فاقل. لكن قالوا من لقي الله عز وجل بكبيرة فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين، لا تنفعه شفاعة الشافعين، مع أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول في الحديث القدسي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، وحديث البطاقة وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والشهداء يشفعون يوم القيامة، يشفع الشهيد في كم؟ في 70 من أهلي يشفع فيهم، كان في صحيح مسلم. يأتي الرجل يوم القيامة ويشفع في القبيلة والفئام من الناس يشفع فيهم، ورب طالب علم أو رجل صالح يشفع يوم القيامة لقبيلته، وهم ربما لقي منهم الأمرين من السخرية والاستهزاء والذم وغير ذلك، ويكون شافعا لهم يوم القيامة. المهم أن هذا النوع من الشفاعة إنما خصه الإمام أحمد رحمه الله بالذكر، لأن أهل البدع ينكرون هذا الضرر من الشفاعة، ويقولون من كان من أهل الكبائر فإنه لا بد من إنفاذ الوعيد في حقه، ولا بد أن يعذب، وإذا دخل النار لا بد أن يعذب ويخلد فيها ولا تنفعه شفاعة الشافعين. وقد ذكر أن الإمام الشوكاني رحمه الله بينما هو يدرس في الجامع الكبير بصنعاء ويتكلم على مسألة الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار، فإذا واحد من هؤلاء الشيعة المعتزلة في العقيدة يقول لا، لا يمكن أبدا أن يخرج من النار، فقال له الإمام الشوكاني إذا دخلت النار وجاء الملائكة يخرجون والمؤمنون يشفعون في العصاة الموحدين قل لهم أنا معتزلي ولا أنا خارج من النار أبدا، فاستمر على ما أنت عليه. قال قل لهم أنا معتزلي، فيعني أجلس يعني أبيت إلا هذا فشأنك إذن. المهم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر هذا القسم من أقسام الشفاعة لأجل هذا، يخرج الله عز وجل أناسا من النار كما في صحيح مسلم، ويدخلون الجنة ومكتوب في جبالهم الجهنميون، وفي بعض الروايات على إلقابهم هؤلاء عتقاء الله من النار، ويخرجون من النار وقد انتحشوا، ويخرجون كأنهم الفحم، فيلقون على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل. وتعلمون الحديث الذي صحيح مسلم في آخر من يدخل الجنة ممن يخرج من النار كم يكون له من الملك العظيم والنعيم المقيم، فضلا عن السابقين الأولين، وفضلا عن الأنبياء والشهداء وعباد الله المتقين. قال رحمه الله تعالى وإنما هو الإيمان والتصديق، بعد ما ذكر أنه يخرجون من النار ويلقون في نهر الحياة وأنهم ينبتون ثم يدخلون الجنة، قال هذا أمر غيبي وجب علينا الإيمان والتسليم به. قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاء فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، هذا كائن لا محل، وكل نبي حذر قومه أو أمته الدجال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلى أمره وذكر من صفاته ما لم يذكر نبي قبله، ويعني أكثر من التحذير من فتنة الدجال، وقال ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وذلك أنه يخرج إذا أذن الله عز وجل في آخر الزمان، ويكون من أتباعه 70,000 من يهود أصبهان، ويقاتل معه أناس من الخوارج الذين لا يزالون يخرجون على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. حتى يقاتل آخرهم مع الدجال، ويخرج فتنة عظيمة يبقى في الناس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وسائر الأيام كأيام الناس، ويطوف الأرض ويطأها جميعا إلا مكة والمدينة، لا يقدر على دخولها، لا يقدر على دخول مكة والمدينة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكتوب على جبهته كافر، وفي رواية كافر يقرأها القارئ وغير القارئ، وأنه أعور العين اليمنى، عينه كأنها عنبة طافية، في رواية طافية، وإحدى عينيه واحدة ناتئة أو بارزة والثانية غائرة، احسنيما غائرة والعوراء المعيبة كأنها عنبة طافية. فيخرج ومعه جنة ونار في يعني مرء العين، وحقيقة الأمر خلاف ذلك، جنة ونار وناره جنة، ويفتتن الناس به فتنة عظيمة، يأتي إلى الناس الذين لا يتبعونه فيذهب عنهم، فإذا بهم مجذبين ممحلين، وتتبعه الكروز الأرض كعشيب النحل. فالمهم أن فتنته عظيمة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإنه الرجل يأتيه ويظن أنه مؤمن، فيعني يزير لما يثيره من الفتن والشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباد الله فاثبتوا، وقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه عنكم، وإن خرج بعد ذلك فالله خليفتي على كل مؤمن، فالله خليفتي على كل مؤمن. وبين أن يعني قراءة أوائل وأواخر سورة الكهف مما يعصم من فتنة الدجال، حفظ هذه الآيات العشر الآيات الأول من سورة الكهف مما يعصم من فتنة الدجال. المهم أن فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا، ويحصل بسببها من الشر والبلاء ما يحصل. قال رحمه الله: والإيمان بالمسيح، سمي بالمسيح قيل لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه يمسح الأرض ويطوف الأرض كلها. قال الدجال لأنه كذاب ويبدأ الربوبية، خارج مكتوب بين عينيه كافر كما جاءت الأحاديث، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأنه حاصل، وأنه يقتله عيسى بن مريم إذا ينزل بباب لد، يقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد. طيب، وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة في صفة المسيح الدجال وصفة خروجه، وذكر أوصافه في شكله، وأنه رجل بني آدم ليس من الجن ولا من يعني مخلوقات أخرى، وإنما هم بني آدم، وذكر صفة شعره وصفة جسده ومخرجه وبقائه ولبسه وفتنته وعظيم شره، والرسالة مطبوعة وموجودة، وذكر فيها ما يتعلق بالدجال تفصيلا. قال: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لب، نعم يعني كما جاء في الحديث. قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، وفي اصطلاح أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد، دل على أنه قول وعمل واعتقاد الكتاب والسنة والإجماع، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد منها إلا بالآخر بالإجماع، أو كلمة نحوها، قال يعني أجمع كل من يعني لقيته أو أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد منها إلا بالآخر. فالعمل ركن من أركان الإيمان، والقول كذلك، والنية والقصد كذلك. ويأتي في بعض الأقاويل للسلف: الإيمان قول وعمل، قول وعمل، يدخل يعني عمل اللسان والقلب، وقول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فالمهم أن الإيمان قول وعمل، أما كونه قول فالله تعالى يقول: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. قال 74 أو 64 شعبة. والدليل على أن الإيمان عمل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. والدليل على أن الإيمان اعتقاد، قال الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. والله عز وجل يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه، كما عند الترمذي وغيره. وهو يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالإيمان يزيد وينقص بالإجماع، والنصوص قد جاءت بالزيادة في القرآن والسنة. الله عز وجل قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والذين اهتدوا زادهم هدى. وجاء في السنة الزيادة والنقصان. طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن ابن بطال أن كل نص فيه زيادة فهو متضمن للنقص، لأنه لا زيادة إلا بعد نقصان، لا زيادة إلا بعد نقصان. ومن الأحاديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها وأدناها. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليه في النوم الناس وعليهم قمص، فرأى على عمر قميص يجره، فقالوا: ما أولته؟ قال: الدين. قال: الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، لما قال أكمل دليل على وجود من هو أنقص. والأحاديث في هذا كثيرة. وزيارة الإيمان تكون بالقول بالعمل بالاعتقاد. فمن صلى 4 ركعات أكمل من صلى 2 ركعات. من قرأ جزءا من القرآن أكمل من قرأ صفحة واحدة. من قامت في قلبه من الأدلة والبراهين على يعني دلائل الشرع وعلى يعني عظمة الله عز وجل يكون أكمل من غيره. وكذلك أيضا يحصل الإنسان من النقص ما يحصل. ولزيادة الإيمان أسباب، وللنقص أسباب. وللسعدي رحمه الله تعالى كلام عظيم جدا حول هذا في رسالة بعنوان شجرة الإيمان. شجرة الإيمان تكلم بكلام عظيم على أسباب الزيادة وأسباب النقصان. والنقص، نقص الإيمان يكون اختياريا ويكون اضطراريا. النقص الاضطراري الذي لا يؤاخذ عليه الشخص: نقصان دين المرأة بحيضها ونفاسها لا تصلي ولا تصوم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان دين المرأة قال: أليست يعني تحيض فتقعد لا تصوم ولا تصلي؟ فهذا نقصان دينها. ومن النقصان ما يكون اختياريا يأثم به الإنسان ونقصان لا يأثم به. النقصان الاختياري الذي لا يأثم به الإنسان كترك بعض المستحبات: صيام الاثنين والخميس، ترك النوافل، ترك القيام الليل ونحو ذلك. هذا ينقص به الإيمان لكنه لا يأثم عليه. وهناك نقص اختياري يأثم به كفعل المحرمات وترك الواجبات. فعقيدة أهل السنة والجماعة من الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا أو هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. خالفوا في ذلك الخوارج والمرجئة، الخوارج الذين كفروا مرتكب الذنب والكبيرة، والمرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، حتى قالوا: الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. والخوارج عندهم من فعل كبيرة خرج من الإسلام: الزاني كافر، والسارق كافر، والشارب كافر ونحو ذلك. وعند المرجئة إيمان أفجر الناس وأعبد الناس على حد سواء. ولا سواء، لم يسوي الله عز وجل بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر. يعني هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وأرجح ما يكون من الأقوال والله أعلم أن من ترك الصلاة كلها فرضها ونفلها جمعتها وعيدها وجماعتها في البيت وفي المسجد، من ترك الكل فإنه يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها، يعني ترك الصلاة بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، وقال: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، وما قال صلاة واحد. والمسألة محل خلاف في هذا وبحث هذا في كتب يعني الفقه. قال: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله أكله. يعني التكفير الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بالشك، فليس الكفر والشرك محصورا كما يظن بعض الناس، كما يقول بعض أهل البدع والضلال، إن الكفر كله محصور في الاعتقاد القلبي والجحود، وكل كفر يرد إلى الجحد وإلى الاعتقاد. لا، الإنسان قد يصدر منه قول هو يكفر بذلك القول، فعل يكفر بذلك الفعل، اعتقاد يكفر بذلك الاعتقاد أو الشرك بعد يعني إقامة الحجة وإبانة المحجة. قال رحمه الله تعالى: وخبر هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. وهذا الإجماع أهل السنة والجماعة أن أبا بكر الصديق هو خير هذه الأمة بعد نبيها، بل هو أفضل رجل بعد الأنبياء مطلقا، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أعلم الناس بعد رسول الله بالإجماع، أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشفاهيني: وليس في الأمة كالصديق، ثم ذكر التكملة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء من فضائله ومناقبه الشيء الكثير، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت كمطفيحين، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ولا حاجة إلى أن نطيل في ما يتعلق بفضائله ومناقبه الكثيرة، لأن الوقت يعني ما بقي من وقت الدورة إلا يعني يومان. بقي يومان من وقت الدورة يعني نختصر منه. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير هذه الأمة بعد نبيها، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان. قال: مقدم هؤلاء الثلاثة. وقد كان ابن عمر يقول كما في البخاري إنهم كانوا يقولون: ورسول الله حي، إن أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، كما في البخاري. قال: نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله، لم يختلفوا في ذلك. ولذلك من قدم في الخلافة عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، فعلي بن أبي طالب ممن بايع عثمان، وكان من أوائل المبايعين لعثمان رضي الله تعالى عنه. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ومن قبل الإمام أحمد يقولون: إن من قدم عليا رضي الله عنه على عثمان في الخلافة فهو أضل من حماية أهله، وإنما كان هناك خلاف في تفضيل علي على عثمان من حيث الفضل لا من حيث التقديم فيما يتعلق بالخلافة. ثم استقر الأمر أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن سائر الصحابة أجمعين. قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، يعني بعد أبي بكر وعمر وعثمان. قال: أصحاب الشورى الخمسة، لأن عثمان كان منهم لهم ستة. قال: علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير. طيب طيب قال: وسعد وطلحة كلهم للخلافة وكلهم إمام. ليش؟ يعني كلهم خلافة، يعني كلهم يصبح الخلافة، ولذلك كل واحد من هؤلاء كان صالحا لو اختاروه، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث عمر كنا نعده ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، وإن تخللت ذلك ردة على الأصح. ويكفي في فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رحمه الله تعالى: فأدناهم، طيب، على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرا، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين، لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. فعبد الله بن مبارك مثلا شرف الصحبة نال من الأعمال ما نال، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم أدناهم فاقه بشرف الصحبة. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم، مش عليهم، ومن عليهم يعني عليهم السيف وغلب عليه بشوكته. قال: ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. طيب، هذه مسألة مهمة فيما يتعلق بالسمع والطاعة لأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يبايع الصحابة رضي الله عنه، كان في حديث عبادة البخاري، على السمع والطاعة في المنشط والمكره. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وهل لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، عندنا فيه من الله برهان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالسمع والطاعة لأمرائهم، وحتى أنه لما أخبر من أحوالهم وتأخيرهم للصلاة عن وقتها، وأخبر أن من يعش فسيرى من الأمور من الأمراء أمورا يعرف وينكر، قالوا: يا رسول الله، أفلا نبلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من اليمن كما في صحيح مسلم وقال: يا رسول الله، رأيت إذا كان علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، يعني حقهم يطلبونه بإلحاح وجب وطلب بقوة، يأخذون حقهم ويمنعون الناس حقهم، يمنعون أهل الحقوق حقوقهم، يحصل جور يحصل ظلم. قال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون من الظلم والجور فقال: اصبروا. وقال للأنصار: إنكم كما في صحيح مسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فأمر بالصبر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤدي الإنسان ما عليه ويسأل الله ما له، وأمر بالسمع والطاعة بالمعروف. ولا يعني السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف أن الإنسان لا ينكر المنكر، لا، ينكر الإنسان المنكر في المنبر، في الدرس، في المسجد، وبلسانه وبقلمه، يعني قدر المستطاع وبحدود وضوابط الشرع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا يعني أن الإنسان يسمع ويطيع صادر سمعه وبصره ولا يرى المنكرات ويقول: لا، ما نغير المنكر، ما نأمر بالمعروف، ما ننهى عن المنكر، ما نحذر من الشر. لا، لا بد النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حتى أنه في سياق الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة قال: وأمرنا أن نقول بالحق حيث كنا لا نخاف الله لومة لائم، وكان يبايع الصحابة على أن يقولوا الحق ولو كان مرا. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق شهده أو سمعه أو رآه. وقد أنكر على مروان وجلبه لما أراد صعود المنبر، وقد صنع أخرج المنبر إلى صلاة العيد ولم يكن ذلك على عهد رسول الله، وقدمت الخطبة على الصلاة ولم يكن ذلك على عهد رسول الله، فأنكر عليه. وأنكر على من رفع يديه وقال في الدعاء يوم الجمعة وقال: قطع الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلا هكذا وأشار بأصبعه السبابة. وهكذا أيضا عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهكذا عمران بن حصين وغيرهم من الصحابة الذين رأوا ما رأوا من المنكرات فأنكروها، وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغير هؤلاء ممن كانوا ينكرون المنكرات التي في أيامهم وفي زمانهم، ولا زال هذا عمل المسلمين إلى اليوم. لأن من الناس من يظن أن يعني إنكار المنكر أن إنكار المنكر نوع من أنواع الخروج على ولي الأمر. فرق بين إنكار المنكر وبين التهييج والتحرير. فأنكر المنكر، إنكار المنكر شيء والتهييج والتحرير شيء آخر. إنكار المنكر شيء والتكفير بدون قيد ولا شرط ولا ضوابط شيء آخر. يعني لا تلازم بين هذه وبين هذه. فيقول: السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. يعني لا يسمع فقط للبر دون الفاجر، إنما نسمع ونطيع للبر، لا، البر والفاجر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون ويطيعون للحجاج بن يوسف على ما فيه من ظلم وجور، وقتل أكثر من 100,000 مسلم. وكذلك أيضا أمراء بني أمية كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفهم ويمضون الحج وراءهم ويسمعون ويطيعون لهم بالمعروف. ويقتل ابن عمر كما في صحيح البخاري البيعة ليزيد ابن معاوية على السمع والطاعة، وأنه يبايعه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أولاده. وكانوا يصلون وراء هؤلاء ويحضرون وراءهم الجمع والجماعات ويمضون وراءهم الجهاد في سبيل الله. فيقول: طيب لو فتحنا باب السؤال خرجنا من الموضوع نريد نكمل بسرعة. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. يعني يسمع ويطاع للبر والفاجر، لكن في المعروف نسمع ونطيع في حدود الشرع، لأن طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة كل أحد. الله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال وأولي. فإنما يطاعون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه. يعني انظر، الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا القول. ربما الذي لا يعرف الإمام أحمد يقول ربما هذا الإمام أحمد كان وزير، قل له كان واحد من الأمراء، ما يدري أن الإمام أحمد يريد 15,000 صوت وهو يقرر هذا ويتكلم به، يقرر هذا ويتكلم به، وهو من ظلم وأوذي وسجن وحصل في زمنه من البدع الشيء الكثير، وقتل من العلماء من قتل، وسجن من العلماء من سجن. ليست المسألة عبارة عن غضب أو ثورة على كيس بر ولا على غلاء الأسعار ولا على يعني نوع من أنواع الفساد والشر. فالمسألة مسألة الدين، وحصلت أشياء فعلها أولئك الأمراء متأولين وغرر بهم أهل البدع والأهواء. فالإمام أحمد رحمه الله يقرر هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر كلاما كثيرا في السمع والطاعة بالمعروف وعدم إثارة الفتن، وألا يثير الإنسان القلاقل والشر، وألا يكون الإنسان بابا للفتن في بلده ولا مجتمعه لا بيده ولا بلسانه. والإمام أحمد قضى كثيرا من عمره في السجون ونال من الضرب والأذى ما نال. والذي يسمع كلام الإمام أحمد وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم يقول: لعل هؤلاء كانوا وزراء أو أمراء أو كانوا يعطون من الأموال ما يعطون. إنما هو الدفاع عن العقيدة. والآن بعض الناس لجهلهم وقلة علمهم وظلمهم، ربما إذا تكلمت على المنع من الفتن والقلاقل وعدم التكفير إلا بضوابط وشروط، وأن هذا لأهل العلم الكبار، وأن هذا ليس بالأمر الهين، وأن الإنسان لا يتعجل في مثل هذه الأبواب ولا يخوض في مثل هذه المجالق الخطيرة العظيمة، ولا بد من النظر في الحال والمآل وقاعدة المصالح والمفاسد. هؤلاء عملاء، هؤلاء جبناء، هؤلاء عندهم، هؤلاء عندهم. فربما اتهمك في دينك وعقيدتك إذا تكلمت بكلام السلف وتكلمت بالآيات والأحاديث وأمرت بالشرع والطاعة بالمعروف للحاكم المسلم، وكذلك أيضا عدم إثارة الفتن والصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، والدعاء، الدعاء والسعي في الأسباب النافعة، التعليم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء تركوا التعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة والعناية بأمر الناس والعامة، وأرادوا يختصروا الطريق الدول أولا بالتخريب والتدمير والتفجير الذي بعد ذلك يسلط ويجرئ أهل الشر على أهل الخير، ويجعل يعني أهل الشر يبسطون أيديهم وألسنتهم في البلاد وبين العباد. طيب، قال: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة. البر والفاجر، الغزو في سبيل الله، الجهاد الذي يكون لإعلاء كلمة الله لا من أي فتن أمور الدنيا والملك. قال: وقسمة الفيء راجع إليه، وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم. يعني قال حد زانية يقيم عليها الحد ولي الأمر، الزاني هو الذي يقيم عليها الحد، السارق وإن أقر عندك ما تقيم عليه الحد أنت، الخمار، الساحر، إنما يقيم الحدود ولاة الأمور لئلا يفتح باب الشر والفوضى، وكل واحد يريد أن يقيم الحدود يطبق الشريعة الإسلامية يحصل بعد ذلك من الشر ما الله به عليم. فقال قائل: هؤلاء قد لا يقيمون هذه الحدود، عليهم الإثم، أنت بلغهم وأثبت شهادتك فيما رأيت أو سمعت، وبعد ذلك برئت ذمتك وانشغلت ذممهم، وانشغلت بهذا ذممهم، ويجب عليهم أن يحكموا شريعة الله في عباد الله، ويجب عليهم أن يستقيموا على أمر الله شرع وشريعة الله، ويجب عليهم أن يحموا بلاد المسلمين من أعداء الإسلام، من غزوهم الفكري وغزوهم العسكري وغزوهم الاقتصادي وكل ذلك، ويجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويقيموا في الناس الشعائر. وكما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون وما أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون الظالمون الفاسقون. فالله عز وجل أمر بأن يحكم شرعه في عباده، وأن يتحاكم إلى شريعته، وأن يعتز بالدين، وأن يستقام على شريعة رب العالمين، وأن يدفع عن الناس الشر والظلم والظالمين، وأن لا يسلط أهل الشر على عقاب الناس، وأن يحمى الضعيف من القوي والمظلوم من الظالم، لأن هذا من أعظم ما يجب عليه. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، إن طلبوا الأموال الزكاة دفعت إليهم. وقد قيل لابن عمر إنهم يفعلون بها ويفعلون، قال: أدها إليهم وإن أكلوا بها الحمس لا، أدها إليهم تبرأ ذمتك وتنشغل ذممهم. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله جائزة. يعني إذا كان الإمام كما كان في الصدر الأول هم الذين يخطبون الجمعة وهم الذين يصلون بالناس الجماعة، فيجب على الناس أن يكونوا خلفهم. وكذلك أيضا إذا ولوا أحدا ينوب عنهم في هذا، ولو كان هناك من هو أفضل وأعلم وأتقى لله عز وجل منه. قال: طيب، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله جائزة باقية تامة، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع. يعني إن كان الصلاة في السفر يعني خلفها لا تكون ركعتين ولا يزيد الإنسان، وإن كانت في الحضر صليها صلاة تامة ولا يعيد. الكلام عن الجمعة. طيب، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله جائزة باقية تامة ركعتين، يعني ما يجي ركعتين على الجمعة ولو صلى خلفه في السفر، فهي ركعتين يعني وصلاة المسافر، وإن صلى وراءه فرضا يعني صلى دون إعادة فلا يعيد في الجمعة يقول يصليها ظهر. قال: فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم في السنة أن يصلي معهم ركعتين، وتدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شيء. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. يعني هذه مسألة مهمة جدا ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول: من أقر، طيب، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه، يعني اجتمع عليه أهل الحل والعقد وبايعوه ورضوا به، قال وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا يعني من قبل أهل الحل والعقد، أو بالغلبة وفد عليها بالقوة، يعني كما يحصل في كثير من البلدان اليوم في الانقلابات، يعني تحصل انقلاب وتولوا على زمام الأمور، فإذا حصل هذا مع أنه اختيارا لا يجوز لهم هذا العمل، ابتداء هذا العمل غير جائز، لكن إذا وثبوا على السلطة وهم من المسلمين بالظلم والقهر والغلبة فإنه حقنا للدماء وتسكينا للدهماء وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما وارتكاب المفسدة الصغرى لتحقيق المصلحة العظمى، فإنه يسمع لهم ويطاع بالمعروف، يسمع لهم ويطاع بالمعروف. كذلك إذا أوصى أحدهم وجعل الخليفة بعده فلان، إما من أبنائه وإما شخص آخر، فحينئذ يسمع له ويطاع بالمعروف طالما أنه من المسلمين، حقنا للدماء وتسكينا للدهماء. وكثير من الناس اليوم يقول لك: لماذا الاستئثار بالسلطة، الاستئثار بالمال، الاستئثار بالملك، لماذا كذا ولماذا كذا؟ فلا بد من مثل هذا لدفع للشر والبلاء. وأما إذا كانت المسألة اختيارا فمن أول الأمر فإنه عند الاختيار فإنه يجب يعني أن يولى الأتقى والأصلح والأفضل والمستجمع للشروط التي قررها وذكرها العلماء. قال رحمه الله تعالى: طيب، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. والخروج يكون بالقول ويكون بالفعل، ولا يكون خروج بالفعل إلا بعد أن يكون خروج بالقول. ولذلك يقال: الفتنة تلقحها النجوى وتنتجها الشكوى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أول الخروج كلام وآخره سهام. تبدأ أولا بالكلام وذكر العيوب والمثالب، والصحف تشتغل والمجالس تشتغل والناس هنا وهناك، يعني ذكر العيوب وذكر المثالب وذكر الأخطاء والزلات والهنات وغيرها، إلى أن توغر صدور الناس ويكرهون سلطانهم، ثم بعد ذلك يهون عليهم الخروج والخلع ونزع يد الطاعة، وربما يحصل بعد ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة فيما أحب المسلم وكره، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لا بد أن يكون كفر، لا بدعة ولا معصية، ولا بد أن يكون بواح ظاهر معلن، ما يكون خفي ما نعلمه، واضح بين وعندنا فيه من الله برهان، عندنا الأدلة. ما يعني بل يقول الراجح: أنا أرى هذا أمر عندي تبين لي أن هذا كفر. طيب ما يجي مسألة محل خلاف ويأتي ويثب على هذا ويشيع بين الناس ويدعو إليه. ولا بد لو توفرت كل الشروط لا بد أن يكون عند الخارجين قدرة، أن يكون عندهم قدرة ما يأتون لإزالة منكر وجلبوا على الأمة منكر أعظم منه، ما يأتون ليداووا زكاما فأحدثوا في الأمة جذاما، فيعني ما يأتي عارج العور وجلب العمى والبكم والصمم. فلا، ما يأتي الإنسان تغيير المنكر إذا أدى إلى ما هو أنكر منه، فترك الإنكار واجب بالإجماع كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله، ومنهم ابن القيم في إعلام الموقعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان وهو الخروج عليه لأحد من الناس، سلطان المسلم لا يحل الخروج عليه، ولو حصل ظلم، ولو حصل استئثار بالسلطة، ولو حصل فسق، يكون عنده فسق في نفسه، يكون عنده ظلم للناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، يكون هناك استئثار واستبداد، هذا لا يسوغ الخروج، لأن الخروج يعني حدوث الفوضى التي لا أول لها ولا آخر، وقد يحصل في فوضى ساعة ما لا يحصل في ظلم سنة. فوضى ساعة واحدة يحصل بها من المظالم والدماء وذهاب الأموال ما لا يحصل في ظلم سنة بل في ظلم سنين. فلا بد الإنسان أن يعني يتنبه لمثل هذا، ولا تأخذه العواطف الجياشة وأصحاب الحماس الفارغ والعواطف والاندفاعات والانفعالات الذين ينظرون إلى الأمور ولا ينظرون إلى آثارها وعواقبها وما يترتب عليها، وإنما وحماس وانفعال، ويقول هؤلاء الآن يرضون بالظلم، هؤلاء يراضون بالمنكر، هؤلاء يراضون بكذا وكذا. لا، ليس يرضى بهذه الأشياء. فالفساد لا يرضى به أحد، والظلم لا يرضى به أحد، والجور لا يرضى به أحد، ولكن لا يغير المنكر بما هو أنكر، ولا يزال الشر بما هو أشر منه. لو كان هذا إلى أهل الحل والعقد استطاعوا أن يزيلوا زيدا وأن يضعوا مكانه عمرا دون أن يترتب على ذلك فتنة أعظم ولا منكر أكبر فنعم. أما والأمر يعني إلى الغوغاء وأهل الشارع ونحو ذلك فهذا فتح لباب الشر الذي لا أول له ولا آخر، ويجني بعد ذلك على البر والفاجر وعلى الذكر والأنثى وعلى القريب والبعيد. قال فإن مات خارج مات ميتة جاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج على السلطان قيد شبر ثم مات مات ميتة جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما كائنا من كان، كائنا من كان، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. طيب قال ولا يحل قتال السلطان ولو خروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ثم قال وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث، يعني من مات من قتل دون ماله دون دمه دون عرضه فهو شهيد. قال وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع، لا يجيز على المجروح منه أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، لكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فحكم فيه. هذه مسألة المعروفة بدفع الصائل، يعني من صال على دمك أو مالك أو عرضك، سواء قاطع طريق ولا إنسان من الظلمة والخوارج ومن جرى مجراهم صال عليك، فالصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، إذا صال عليك صائل ادفعه بالأسهل فالأسهل، إذا اندفع بالضرب فلا تدفعه بالسكين، إذا اندفع بالسكين لا تدفعه بالرصاص، فيدفع بالأسهل فالأسهل. وأحيانا قد يغلب على الظن أنه إن لم تباشره بالقتل قتلك في ظرف معين في حال معين، فحينئذ يعني الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. فإذا صال على مالك، فإذا صال على المال فأنت بالخيار، إما أن تقاتل على مالك ولو قل ولو عود أراد، تدافع عن مالك، إن قتلته فأبعد الله المقتول، وإن قتلت فأنت شهيد، وإما أن تعطيه المال، خذ هذا المال واكسم شرك وبلاءك وتنصرف، ويكون أخذ مالا حراما، وتكون أنت قد اتقيت يعني وقيت دمك وعرضك بهذا المال. وإذا صال على نفسك فدافع عن دمك، ما تقول له خلاص اقتلني اقتلني انتظر حتى الشهر، دافع عن نفسك ما يبقى عنه إلى أن يقتله. وأما إذا صال على عرضك ليس لك أبدا أن تمكنه من عرضك، ولو تموت ما تمكنه من زوجتك من ابنتك من أمك من أختك من يعني من أنت محرم لا ما تمكنها أبدا ولو قتلت ولا تستدي بها أبدا، بل تثبت وتقاتل وتدافع عن عرضك عليه. إلا أنه كما سمعت الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، وإذا جرحته فلا تجهز عليه، لأن بعض الناس يدق عليه الباب سارق على طول، يعني يرميه برأسه ولا بالآل مباشرة، ولا ربما لو أمسكه لقتله، لو أمسكه لقتله. لا، لو فرضنا أنك أمسكت سارق، هذا السارق خذ ما بيده من مالك سلمه لولي الأمر. مثل الآن مثلا يجد بعض الناس سارق جزمات أحذية بالمسجد، أخذوه وبعد اللطم والبصار والضرب والشتم والإهانة يزيد يزفوه موقف إلى القسم. طيب يعني مثلا لا يجوز، يعني ما يتعرض له ربما يقتل، يعني هذا يدقه وهذا يلكمه، هذا يعني يرفسه وهذا يلطمه، ويعني فضلا عن الكلمات والسب والإهانة والشتم، كل ما في يده من حقك تسلمه لولي الأمر، سلمه لولي الأمر. لو أنه فر ليس لك أن تطلبه، فر أبعد الله المجرم وأبعد الله الشرير وأبعد الله الظالم، فلأن مثل هذا لا يكون إلا لولي الأمر. فالصائل الذي يصول على دمك أو على مالك أو على أهلك ادفعه بالأسهل فالأسهل، إلى أن لا يندفع إلا بالأثقل، فإن قتلك فيرجى لك الشهادة، وإن قتلته فأبعد الله المقتول، أبعد الله المقتول. طيب نعيد أن ننظر ذاك كلمة عنه. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه. يعني فرق بين قتال وبين قتل. لما قال الشرع تقاتله يعني دافعه، خل معه في نزاع، لكن فرق بين قاتل وقتل، فرق بين المقاتلة وبين القتل. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه ومال، فله أن يقاتل عن نفسه ومال ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في هذه الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا باتباعه، ولا يجيز عليه إن خرع، يعني إذا سقط وجرح ما تكمل عليه تقتله، أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد بنفسه، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فحكم فيه. طيب يعني الخمس دقائق الباقية ننظر إيش اللي كان عند الأخوة. نعم، باعتبار حديث صحيح، يعني أعظم الزهاد كلمة حق للسلطان جائر، لا هذا ليس بحديث لكن معناه صحيح، يعني أن الإنسان إذا استطاع أن يتكلم بكلمة الحق فالإيمان 77 شعبة. من استطاع الوصول إليهم وسمح له بالقرب، لأنه ما يستطيع كل أحد أن يصل، ولا يصل كلامه ولا يصل يعني خطه، فمن استطاع وقدر أن يصل إليهم فعين عليه ووجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وحتى تبرأ ذمته ويناصحهم، يناصحهم يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يناصحونهم يتكلمون معهم سرا ويبينون لهم العواقب والآثار والأخطار المترتبة على ذلك. وأبو سعيد رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق سمعه أو رآه أو شهده. وكذلك أيضا أبو ذر بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول الحق ولو كان مرا، ولو كان مرا يتكلم بكلمة الحق ويقولها، إن لم فيتكلم الإنسان في خطبة جمعة على منكرات موجودة، على الزنا، على الربا، على الغش، على الحكم بغير ما أنزل الله ونحوها كلاما إنكارا للمنكر لا تهييجا ولا تحريرا ولا إثارة للفتن، وإنما ينكر المنكرات الموجودة ويتكلم، إن استطاع أن يكتب يكتب عن المنكرات ويحذر الناس منها وينصح الناس ويبين لهم الأدلة ويبين لهم العواقب الوخيمة التي تعود على الفرد وعلى المجتمع وعلى الحاكم وعلى المحكوم جراء انتشار المنكرات، وأن هذه سبب للشر والفساد والبلاء والضرر على الفرد والمجتمع. فاتقوا الله واستطعتم. أنت عليك أنك توصلهم إلى هناك أو توصل كلامهم إلى الله، بس يعني بالتي هي أحسن الموضوع، يعني طيب يعني باعتبار أني أعتلمك عن الإسلام قبلك عني أول ثم أنت. نعم لا لا يجلس. إذا بويع يقول هل يجوز البيع لخليفتين في آن واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهم كائن من كان. فقال من أتاكم وأمركم على يعني جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. هذا أمر آخر، يعني مسألة الدول الآن كل دولة لها رئيس أو ملك أو أمير، فهذا كما يعني نقل الإمام الشوكاني كما نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وكما نقل غيرهما من العلماء، يعني يكاد يكون اتفاق علماء العصر والعصور القريبة المتقدمة على مثل هذا، أن أهل كل بلد يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا بالمعروف لمن ولي عليهم إلى أن يجمع الله كلمة المسلمين على إمام واحد، وهذا هو الواجب. كيف؟ يعني يكفر، يعني معروف أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله والرسول، ليس إلى الهوى ولا الحماس ولا العاطفة، وليس الإنسان يكفر تقليدا اتباعا يعني فلان كفر ويكفر، وإنما يكون مرده إلى الله ورسوله، والذي يصدر الأحكام في مثل هذا العلماء الراسخين. ولذلك يقول ابن القيم وابن تيمية والشاطبي إن مسائل الجهاد ونحوها هذه إنما هي لخواص أهل العلم، يعني مثل كل واحد من أهل العلم الخواص إنما يتكلم ويفتي فيها الخواص من أهل العلم لعظيم خطرها ولعظيم ما يترتب عليها، فليس أي أحد أن يتكلم في مثل هذه المسائل. ثم الإنسان قد يكون من هذا الصنف من العلماء الراسخين ورأى أن هذا الحاكم قال كلمة الكفر أو صدر منه الكفر، ليس يعني ابتداء كقاعدة علمية شرعية، ليس كل من وقع منه الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع منه الشرك وقع الشرك عليه، حتى تستوفى الشروط وتنتفى الموانع، لابد من إقامة الحجة وإزالة وإدانة الحجة. فقد يتكلم بالكفر جاهلا مكرها مخطئا متأولا، قد يكون هناك مانع من الموانع، لأنه الآن من كفر شخصا معينا نطالبه بأحد بأمرين، الأول نقول له أثبت لنا شرعا أن هذا القول كفر وأن هذا العمل كفر، إذا أثبت قلنا الآن تنزيل الحكم المعمم على الفرد المعين والشخص المعين يحتاج إلى استيفاء شروط انتفاء الموانع. ثبت هذا، هل من المصلحة وهناك قدرة بتقدير أهل العلم الراسخين العقلاء لا بتقدير المتحمسين الذي ربما يريد يفجرها وبعدها ليكون ما يكون، فيعني هل يترتب على هذا مصلحة ومنفعة؟ هل هناك قدرة بعد أن حصل الكفر البواح المعلن الذي عندنا فيه من الله برهان، هل لنا قدرة على مثل هذا؟ فأم لا؟ لا بد من النظر في هذا كله. باب النصيحة باب واحد، باب النص باب واحد. النص طيب احنا ما نقول ان يعني يجوز هذا من اجل دفع هذا النقص، هذا نقص فطري فطري جبلي ما لهن فيه ناقه ولا جمل. لا هي ما قصرت المرأة يعني، هو يقول الآن يعني إذا كانت المرأة ينقص دينها بالحيض باعتبار أنها ما تصلي، فكيف عندما تشرب الحبوب تضطرب دورتها وربما تحيض يعني مرات كثيرة أو يطول زمن الحيض، إذا هي تسببت في زيادة النقصان. هي ما أرادت هذا أصلا، هي أرادت يعني إما التداوي وما أرادت شيء آخر. هذه مسألة ثانية تماما. لا يرفع عن يديه، أما يرفع عن يديه خلاص انتهينا إلى هنا وجزاكم الله خير.